محرز وكيوت بت الجنية انا في ابو مول اجمل ضحكة مع اجمل عود حصريا على موقع مهرجانات.com اوت كرموز اونلي وان الشارع كله وحوش كلها عريكه وقطعه وشوش كلكم طايرين ليه ما بتمشوش واما بنسحبوا ما بتتحركوش اللي كلامكم كلام مساجين وصوركم كلها بالسكاكين الوص اشتكى من كوين اتنين بطلوا تكريت خفوا الكتامين مسفح دفح جرح الاقصى مهليون بنعرك هنا في جو عاملين ابطال عاملين اعلام وانا كل ما بصحى تغبطوا اصحابوا بوتوا ما تجيبوا دمكوا عيب عليكوا انا صورتكوا لما خبطتكوا واللي هقابلوا فيكوا ايه اللي ده انا بتسمعه ده انا مش عاوز طيران انا عايز اشوف خط يا جدعان لو فيكوا عفريت يظهر ويبان ويجيب سكنتوا كلبوا كمان بس في سيدي ما تحبوش وانزلوا اتعرفوا فما تجروش بشتمكم قلتم ما سمعتوش عيب عليك ربكم اتفخدوش البحر السهران ارض فرسان وسلاح مليان بحر جهتنا على حمودة جلال يعني السندال من راس الدنيا بدايرتنا اسم المتدور في الجهة مشهور علي الوشا متدور حتتنا احنا الجرحين احنا محاربين كلها متسيطة على سيدنا الاصحاب مش بيتسوا النص الاصحاب خب ضربت خون جنبي في سيلفي من على التليفون وفي عركتي كله عمال خلعوا قد انا صاحب احسن كلب احسن ما انا صاحب صاحب كلب ده انا صاحبي في وشي اعطاني الحب في ظهري شتمني يا اما يسيب عارفك واكلك اصلك حقك ما انا خدت حبيبتك البطة وقالت لي عليك انك يهيه ما بتعرفش اسكت يا اسطى وطلعت خروف على طول مكسوف راجل من تحت انت اوانطة ده انا اخدتها نمت في حضنها وانت تسيح لك في الحيطة طب سافر الجوز الست اللي بيعمل راجل عنك والست بتشتغل بالكارت بتفتح فيديو يا ناس بالكارت عريك فرد العضلات وجمعته خربة في اللايفات ما تلموا حرمكم من الكاميرات رجالة نسوان بس امشي انا بقى لو ايها خصم عاوزنا انا هنا موجود وسلاحي تحت الطالة انا بيتي معروف يا زميلي من هنا ساكن اخر شارع الجنة بمشي بمطوتي الخوجة صاحبتي ومعايا كلبي قليل الآن خابت ابطال واسامي تقال انا بجرح اللي بينتان كريز وكيوت بت الجنية انا فيها بموت اجمل ضحكة مع اجمل عود والدم خفيف حتة باسكو ماشي داخل غزل وعليها عيونات تلاخ والجعب محني عليك والخلا ما بتمشي بتعمل زلزال البت بتاعتي بمليون بت انا عيني مش شايفة خالص غيرها لو تبعد يوم ما بشوفش النوم بفضل انا بص على صورها علشان انا جيت اهو تحت البت واقف بنده وببن يا حب عمري يا كيمو كونو انت اللي قلبي انا اختارها بحر الصار انا فرسان بحري خاطر ارض الجدعان من راس التيب طلع البركان هنا في سكاكين وسلاح مليان حوده جلال مش بيهيب راجل جدع مش بيخيب راس التين ارض المدين وحوده جلال ضربته بتسيب علي لوشا ما ده دور الارض علي لوشا بيجي مع اي حد راس التين جدعان عجال هو المطادور اسمه ده بيخون فارس الشمعة سكنته جحيم فارس الشمعة في الجيه زعيم راس التين قاد التنظيم ومفيش معاه ولا سين ولا جيم ارضنا ارض الادب احنا لا من غير العناب فارس الجن سيفوت سحاب وقطع كل اللي انت ادب كريم الرنجو الجنرال الرنجو معروف بالسندان من راس التين ارض الابطال ده بينفذ وبتاع افعال من غير سحب سكاكين اسمه يخوف منحرفين احمل منته من راس التين الراجل جدع اسمه بملايين ادهم اللورد السلكان جدع دايما مصاحب جدعان ده فارس راكب على الفرسان القهوة ما جابتش جبان حوده جلال بيقول القش العشق بتاعي على طول يفك دقة عبد ابو مالك ويرجع تاني والحزن يغور من دنه في ابو سليمان اخويا محبوس عند السجان والد مسعود يفك الدقة من فارس شمع الرسالة جدعان مودي امين الكروان حلقوا له ده نجم الموال وقت كرموس في التوزيع ما نجحت كلامه احتلال حصريا على موقع مهرجانات.com